صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض. اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبلها، كما أخبر الله عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والنصارى تجيز لأحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخها، فلذلك لا ينضبط للنصارى شريعة تحكى مستمرة على الأزمان. نعم، هم النصارى مع اليهود على طرفي نقيض. اليهود يجحدون النسخ نهائيا ولا يجيزونه، وهم يعلمون أنه حق، لكن قالوا بهذا من أجل أن يبطلوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام ناسخ لما قبله. فهم يريدون أن يبطلوا، أن يكون الإسلام ناسخا لما قبله، ويريدون أن يفرضوا اليهودية على العالم، وأنه ليس هناك دين ينسخها. هذا قصدهم، ولهم يعلمون أنه وقع في دينهم نسخ، يعلمون هذا. وإنما أنكروا النسخ من أجل أن يبطلوا شريعة الإسلام ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الاطلاع على ما هم عليه، لأجل أن يحذرهم المسلمون. لماذا يمنع اليهود النسخ؟ لأجل أن يبطلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويبطلوا دين الإسلام. ولهذا لما حولت القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس، صار عندهم ما صار من الاستغراب ومن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: سيقول السفهاء، سماهم سفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الجواب: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليست العبرة بالجهة، وإنما العبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرنا أن نستقبل أي جهة وجب علينا استقبالها طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً.